النية أصلا هي إيه؟ القصد، والقصد يكون بالإيه؟ القلب. والنية على تعريف البيضاوي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. يبقى كل النية موضوعها ومحلها القلب، ولا مدخل للنسان فيها. هي في حكاية الحج يتجه كلام الشافعي رضي الله عنه. يبقى انت عارف ان انت بكره تقول انا عارف ان بكره اصوم، صحونا الصحه يا جماعه. كل دي نوايا، كل دي نيه. متى يجب عقد النيه لصوم رمضان؟ اولا اعلم ان الامام مالك رحمه الله قال اذا ظهر هلال رمضان فتكفي نيه واحده في اول الشهر للشهر كله. ليه؟ قلت الحج بالضبط، انت بتنوي الحج ما بيجي لك يقول نويت الوقوف بعرفه، نويت المبيت بمزدلفه، نويت الطواف بالكعبه. لا، بتكفي نيه واحده نويت الحج في الاول لايه؟ لجميع هذه الاعمال. فقال له الجمهور لا، في فرق بين الاثنين. صيام يوم من رمضان يسقط فرض ذلك اليوم، وان فسد يوم في شهر رمضان، إن فسد منه يوم في شهر رمضان فإنه لا يؤثر على صحة اليوم الذي صامه قبل. فكل يوم من رمضان وحدة مستقلة بنفسها عن سائر الشهر. يعني واحد جه صام ثلاث أيام وفطر ثلاث أيام، أو صام 27 يوم وفطر ثلاث أيام، ربنا يحاسبه على ثلاث أيام، مش هيقول له صام كله باطل. وليس الحج كذلك، الحج أركان، إن سقط ركن منها انهدم الحج كله. واضح؟ يبقى بناء على هذا ماذا يريد الجمهور ان يقول؟ قالوا لابد لكل يوم من نية مستقلة، نية لكل يوم، وتلك النية تكون قبل صلاة الفجر. ده في صيام رمضان قبل صلاة الفجر، بما رواه احمد واصحاب السنن ابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله تعالى اخته رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع يعني من لم يعزم نية الصيام قبل فجر اليوم فلا صيام له، لا صيام له. خدت بال سيادتك؟ قوله فلا صيام له أي لا يصح منه صيام، لا يصح منه النفي يتوجه إلى الصحة ما دام يتعذر توجهه الى الذات، يبقى ده صيام غير صحيح. من نسي ان ينوي فمتى تذكر نوى، متى تذكر نوى. الناس الناس غير مؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. واما في صيام النفل فان الجمهور قالوا يجوز ان ينوي بالنهار. طب ايه الدليل يا جماعه؟ ده النيه هي القصد، القصد إلى الشيء، فينبغي أن يكون ذلك القصد مقدما على الشيء، القصد إلى الشيء ينبغي أن يكون مقدما على الشيء. قالوا لأنه قد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا له يا رسول الله اهدي الينا حيس. الحيس طعام بيصنع من اللبن الجاف ومن التمر والسمن، لبن وتمر وسمن، واحيانا بدل اللبن الجاف اللي هو الاقط بيحطوا ايه؟ دقيق. فقلت يا رسول الله اهدي الينا حيس، فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما، فاكل عليه الصلاه والسلام. هذا الحديث اهو بيدل بالمعنى اهو على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هل عندكم من شيء؟ قالوا لا، قال فإني إذا صائم. قوله فإني إذا صائم لم يكن عقد نية الصوم، لا، فإني إذا صائم أي مستمر على صيامي الذي نويته من الليل. بدليل شوف بقية الحديث. ثم أتاني يوم آخر فقلت يا رسول الله إنا أهدي إلينا حيث بالسين، فقال عليه الصلاة والسلام أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. أصبحت يعني دخل علي النهار وأنا صائم فأكل عليه الصلاة والسلام. على كل حال ده مش موضوعنا صيام النفل, احنا موضوعنا صيام رمضان. لابد أن تنوي الصيام كل ليلة قبل طلوع الفجر صيام يوم بيومك. ومذهب الإمام مالك رحمه الله قد عرفت ما فيه, إذا رأى أهل بلد هلال رمضان فهل يلزم المسلمين في البلدان الأخرى الصوم؟ هذا هو الذي يترجح لي وهو مذهب الأئمة الأربعة. حكاه عن الأئمة الأربعة الخطابي في معالم السنن وابن المنذر والنووي في المجموع أن الهلال إذا ظهر في بلد ما صار ملزما لجميع البلدان التي تشترك مع ذلك البلد في جزء من الليل. ينبغي أن تعرفوا هذا. أنا عارف أن أنتم في أذهانكم حديث قريب, وحديث قريب ضد المعنى الذي يحتاجون له. ما الحكم في من رأى الهلال رمضان أو العيد وحده ولم تقبل شهادته كما قال ابن قدامة في المغني وكذلك ابن حزم في المحلى؟ فرض عليه, وهذا مذهب الجمهور, فرض على خلافة لأحمد في رواية عنه, فرض عليه أن يصوم. صام الناس, هذه عبارة ابن قدامة, صام الناس أو يصوم أو لم يصوم, أخذ الحاكم بشهادته أو لم يأخذ, فرض عليه أن يصوم ما دامت قد رأى الهلال بنفسه, ما دام قد رأى الهلال بنفسه. روى الإمام أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, أبو داود والدارقطني, عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيتك فصام وأمر الناس بصيامه. كذلك الأدلة التي دلت على قبول خبر الواحد تدل على هذا أيضا, سواء في دخول الشهر أو في خروج الشهر. ليه بقى؟ وأنت لما تأخذ دخول الشهر ثبت بشهادة واحد, يبقى أنت هتستطلع الهلال يوم 29 بناء على شهادة هذا الواحد, مش كده؟ كذلك كما قال ابن المنذر رحمه الله, المؤذن أنت تفطر على أذان المؤذن وبتمسك على أذان المؤذن وهو واحد, مش كده؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم, الحديث في الصحيحين. هل يجوز لأهل بلد الصوم والفطر اعتمادا على الحساب الفلكي؟ الحساب الفلكي إيه منشأ كلمة الحساب الفلكي؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه يعني الهلال فصوموا, وإذا رأيتموه فأفطروا, فإن غم عليكم فاقدروا له. عشان بس تبقى عارف الإيه؟ إيه سبب الخلاف؟ إذا رأيتموه يعني الهلال فصوموا, وإذا رأيتموه فأفطروا, فإن غم عليكم فاقدروا له. خلاص, كلمة فاقدروا له اختلف العلماء فيها على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الجمهور, قالوا فاقدروا له أي فقدروا أن شعبان 30 يوما, فاقدروا له يعني قدروا أن شعبان 30 يوما. ليه يا جماعة قلتم المعنى ده؟ قال: أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ده نص في محل النزاع ولا لا؟ طيب, القول الثاني قول الإمام أحمد رحمه الله وسلفه في ذلك عبد الله بن عمر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم, فاقدروا لكم يعني فقدروا فإن غم عليكم يعني إيه؟ يعني في غمامة حجز الرؤية, حجب الرؤية, فقد يكون هلال تولد وقد لا يكون, وقد يكون لم يتولد. فالإمام أحمد مش عكس الجمهور,

قد صاموا بعدهم بيوم وأتم هو 30 يوما ولم يرى الهلال في تلك البلد التي سافر إليها، فهل يفطر أو يصوم معهم؟ لا يفطر في هذه الحالة. والأصل أن الإنسان ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. يبقى إن أنا صمت على رؤية الدوحة ثم ذهبت إلى بلد آخر إلى اسطنبول، هذه الأماكن المتاحة بها الآن، أفطر على رؤية اسطنبول إن لم ترد دوحة الهلال. لكن إن صرت على مذهب الأئمة الأربعة فخلاص ظهور الهلال في بلد، افرض انت صمت على رؤية مصر وبعدين رحت السعودية والسعودية لم ترى الهلال، كان السعودية برؤية مصر برؤية، مالناش دعوة احنا بالكلام ده، نحن لا نريد ان ندخل نغير المسائل الشرعية. كان قال جمال عبد الناصر ان اصطلح مع ملك سعود ناخد برؤية السعودية، اتخاصم مع ملك سعود مالناش دعوة بالسعودية لا دعوة بينا. طبعا الكلام ده مينفعش، دي احكام شرعية يا جماعة، المفروض ان السياسة تكون تابعة للشريعة لا العكس. اذا استيقظ شخص بعد طلوع الفجر من النوم من اول ايام رمضان فاكل وهو لا يعلم بان هذا اليوم رمضان فاقبل بعدها، فهل له ان يصوم او يفطر؟ ده سؤال جيد. فرض عليه ان يصوم وصيامه صحيح. من جهل ان اليوم من رمضان فأصبح مفطرا وأكل ثم تبين له أنه يوم من أيام رمضان، ده كان بيحصل في مصر، فجأة يقرروا هم ياخدوا برؤية السعودية والناس نامت الساعة 11 بالليل ولا 12 وبعدين يقولوا بكرة رمضان، ينزلوا الناس بسرعة يجيبوا الزبادي ويجيبوا مش عارف إيه، والذين ناموا خلاص يصحى الصبح ما مش عارف حاجة ويفطر ويخرج فيعرف أن هذا يوم من آمر أول يوم من رمضان. هذا عليه أن يمسك فورا وأن ينوي الصيام وصومه صحيح. بل مستند في هذا ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وعن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أنه لما فرضت، خلي بالك بقى، لما فرضت صيام يوم عاشوراء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ينادي في الناس ألا من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. الزيادة بتاعت وليقضي يوما دي ضعيفة لا تثبت. من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليصم، سماه صياما عليه الصلاة والسلام، فليصم بقية يومه وذلك حين فرضت صيام عاشوراء. ما حكم صيام تارك الصلاة؟ هذا على اختلاف في حكم تارك الصلاة نفسه. فمن الناس جمهور العلماء قالوا تارك الصلاة ما دام لم يستحل تركها ولم يجحد وجوبها فهو مسلم فاسق. ومنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر مرتد خارج عن الإسلام، واللبيب لا يضع نفسه أبدا في مثل هذا المضيق. روى الترمذي عن عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو تابعي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ويقال من أراد الصيام لماذا تصوم؟ إذا كانت الصلاة أوكد في في في في يعني مش لا أقول أوكد أخطر في الشريعة من الصيام، فهل تترك الصلاة وتصوم؟ أنت متبع لهواك. وقد روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى الخمسة إلا أبا داود عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم، بينهم دي الضمير عائد على مين؟ الكفار، بدلالة السياق العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وروى الإمام أحمد بسند ضعيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلوات الخمس فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه خرج إلى قرية على مسيرة 3 أيام، بس مش عايز أدخل بكم في أشياء، وكان ذلك في رمضان فأفطر وأبى الناس أن يفطروا، فلما رجع قال: ما أسرع الناس إلى هجر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان زعلان جدا أنهم لم يفطروا، فأي مسافر وأي مريض له أن يفطر، وأي مريض. روى البخاري قال: مرضت مرضا خفيفا بنيسابور، وكان ذلك في رمضان، فجاء إسحاق بن راهويه يعودني في نفر من أصحابه، فقال لي: هل أفطرت؟ شوف الحوار الدائر بين أهل العلم، هل أفطرت؟ فقلت: نعم. قال: لقد خشيت أن تعجز عن الأخذ بالرخصة. فقلت له: حدثنا عبدان. قال: حدثنا عبد الملك بن جريج. قال: عبد الله بن المبارك. قال: سمعت عبد الملك بن جريج يقول: قلت لعطاء: من أي مرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان؟ قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. شوف، مرضت مرضا خفيفا بنيسابور، وكان ذلك في رمضان. البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وصاحب صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فمسألة المشقة وعدم المشقة دي مسألة غير موجودة خالص، ولا تنضبط، لا تنضبط. فالأولى أن نقف عند إيه؟ ظاهر النصوص. نعم. أعمل في مدينة تبعد عن مدينة حوالي 100 كيلومتر، وأذهب في الصباح وأعود قبل العصر، فهل يؤثر ذلك على الصوم في رمضان؟ وهل يجوز لي قصر الصلاة؟ نعم، يجب عليك أن تقصر الصلاة. الجمهور قالوا: يستحب للمسافر أن يقصر الصلاة، وقال أبو حنيفة وابن حزم: فرض على المسافر أن يقصر الصلاة، وهذا هو الراجح عندي، وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر، وقول ابن عباس رضي الله عن الجميع أن المسافر يجب عليه أن يقصر الصلاة. أما أن يجمع فهذه رخصة، إن شاء جمع وإن شاء لم يجمع. وأما أنه يؤثر على الصيام، إن أحببت أن تصوم فصم، وإن أحببت أن تفطر فأنت مسافر، أفطر. قال حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وحديثه في صحيح مسلم: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ما حكم الحامل أو المرضع إن أفطرت خوفا على أنفسهما أو على الجنين أو الطفل؟ حكم الحامل أو المرضع اختلف فيه العلماء على 5 أقوال. فمنهم من قال: يلزمها القضاء والكفارة، ومنهم من قال هو ابن حزم: لا يلزمها لا قضاء ولا كفارة، هذه مذهبين. وقال ناس: يلزمها القضاء دون الكفارة، وقال ناس: يلزمها الكفارة دون القضاء. وفرق ناس بين الحامل والمرضع، فقالوا: الحامل يلزمها القضاء فقط، وأما المرضع فيلزمها القضاء والكفارة. ليه؟ قالوا: لأن الحامل تشبه المريضة، هل المرأة الحامل يقولنا تسمى مريضة؟ أبدا. فلما نظرنا هذا اختلاف، والله عز وجل يقول: وما اختلفتم فيه من شيء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فوجدنا أن الإمام أحمد وأصحاب السنن قد رووا عن أنس بن مالك الكعبي بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد وضع عن المسافر شطر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم، وضع عنهما. ابن حزم يقول لك: ما دام وضع عنهما نحتاج إلى دليل بقى في إثبات الإيه؟ أو القضاء أو الكفار. لكن الذي ذهب إليه ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم أن الحبلة أو المرضع إن أفطرت فإنها تطعم مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها. هو الصحيح من جهة الأثر ومن جهة النظر. امرأة نزل عليها دم وهي حامل الذي عليه جمهور العلماء وهذا هو الصحيح المقطوع به أن الحامل لا تحيض خلافا للشافعي. فبناء على هذا فإن الدم الذي ينزل على الحامل في أثناء حملها هذا الدم يعتبر دم استحاضة، تتوضأ لكل صلاة مفروضة، تصلي بذلك الوضوء فريضة واحدة سواء كانت مؤداتا أو مقضية وما شاءت من النوافل. من استقاء عمدا في نهار رمضان، من استقاء عمدا في رمضان في مذهب عامة أهل العلم الاستقاءة عمدا تبطل الصيام. روى الإمام أحمد وأصحابه السنن إلا النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فليس عليه قضاء. زرعه يعني غلبه القيء. ومن ضمن القيء الذي يغلب أحيانا الإنسان بيجي في السحور يبرشم الدنيا، يقعد ياكل ويشرب وياكل ويشرب، بعد كده بيحس انه عايز ايه، يتبشر يتقرع يعني، فيجي يتقرع يلاقي حاجات طلعت. نسأل الله السلامة. ما هو ثلث لإطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه في حديث المقدام بن معدي كارب رضي الله عنه. من درعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. هذا عليه القضاء. إذا نام شخص قبل الإفطار ولم يستيقظ إلا في صباح اليوم الثاني فهل عليه أن يواصل صومه أو يفطر؟ لا، يواصل صومه. القرن مرفوع عن ثلاثة، منهم النائم حتى يستيقظ، عن يفرض أنه استيقظ قبل غروب شمس اليوم التالي، يعني نام مثلا يوم الخميس واستيقظ يوم الجمعة قبل أذان المغرب بالدقيقة، ينوي الصيام فورا وصومه صحيح وهو مرفوع عنه القلم. قال مرفوع عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. هل من نوى الإفطار في نهار رمضان أفطر؟ من نوى الإفطار في نهار رمضان يبقى أفطر خلاص. لكن لو واحد يقول أفطر أصوم أفطر أكمل، طبعا لا يحل لمسلم، لا يحل له أن يفعل هذا إلا في حالة المرض أو السفر، المريض أو مسافر. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بالعكس ده ممكن ينوي الصيام وممكن يفطر بعد ويفطر بعد ذلك لعلة السفر أو لعلة المرض. لكن الإنسان إن نوى، مش النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن نوى الفطر وعقد النية على هذا أفطر فعلا. روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان عام الفتح فصام، خلي بالك، فصام وصام الناس معه حتى إذا بلغ قراع الغميم. قراع الغميم ده من ضواحي المدينة، من أعمال المدينة، يعني يدوبك. حتى إذا بلغ قراع الغميم قيل: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام. طب ما يفطروا؟ لا، إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس إنما ينظرون فيما فعلتم ما أنت صام يصومك. فدعا بقدح من ماء. في رواية أبي سعيد الخدري عند أبي داود أن ذلك كان بعد العصر وما به حاجة إلى طعام ولا شراب عليه الصلاة والسلام، بعد العصر، فضعه على راحته وهو على راحلته عليه الصلاة والسلام حتى رآه الناس جميعا فشرب صلى الله عليه وسلم. فيجوز للإنسان إن نوى الصيام في نهار رمضان ثم قرر أن يسافر في أثناء النهار له أن يفطر، لا أن يفطر ذلك اليوم. هذا النبي عشان هذا ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن كان مريضا أو على سفر شاق فعدة من أيام أخر، ولا قال ومن كان مريضا أو على سفر فقط. فكل ما يسمى سفرا للمسلم أن يفطر فيه ويقصر الصلاة على فرضا على القول الراجح هو قول عمر بن الخطاب وابن عباس وعبد الله بن عمر وأبي حنيفة وابن حزم وطائفة من أهل العلم. فما دام مسافرا خلاص. ما حكم الصوم إذا كان يدور المريض؟ لا يجوز في هذه الحالة أن يصوم إن كان الصوم يضره. وقد ذكرت سابقا على ما أعتقد الأثر الذي رواه البخاري رحمه الله قال: مرضت مرضا خفيفا بنيسابور، فجاء إسحاق بن راهويه يعودني في نفر من أصحابه فقال لي: هل أفطرت؟ شوف أهل العلم. والبخاري يقول: مرضت مرضا إيه؟ خفيفا خفيفا. فجاء إسحاق بن راهويه يعودني في نفر من أصحابه فقال لي: هل أفطرت؟ قلت: نعم. قال: لقد خشيت أن تعجز عن الأخذ بالرخصة. فقلت له: حدثنا عبدان. قال: حدثنا عبد الملك بن جريج، عبد الله بن المبارك. قال: سمعت عبد الملك بن جريج يقول: سألت عطاء من أي مرض أفطر؟ قال: من كل مرض كان. قال الله تعالى: من أي مرض كان، من أي مرض كان. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني إذن لم يخص عز وجل، وده عطاء سيد أهل الحجاز، والحجة في دليله الذي استدل به. من أي مرض كان، قال الله تعالى: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا كان الصوم يضر بالمريض على معنى، على أحد معنيين: إما أنه يؤدي إلى تفاقم المرض أو يؤدي إلى تأخر الشفاء، فليفطر فليفطر في هذه الحالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن جابر قال: خرجنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، مظللا على واحد كله، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. ما حكم من قبل زوجته في نهار رمضان؟ وهل هناك فارق بين إنزال المني أو المذي؟ جاء رجل وهو عمر بن سلمة والحديث في الصحيحين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أيقبل الصائم؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: سل هذه لأم سلمة كانت جالسة. عمر بن سلمة كان شابا، فقال: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني يقبل هو صائم. فقال له: يا رسول الله، لست كأحدنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: إني والله لا أرجو أن أكون أخشاكم بالله وأعلمكم بما أتقي، أخشاكم بالله وأعلمكم بما أتقي. رجل يقول: يعني أنت غفر لك ما تقدم ذنبك وما تأخر، يعني إيه؟ سيفرط عليه الصلاة والسلام: إني والله لا أرجو أن أكون أخشاكم بالله وأعلمكم بما أتقي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذن المسألة ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها وحديثها في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه، لحاجته يعني عليه الصلاة والسلام. فالقبلة للصائم كما ورد عند أبي داود من حديث عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي عليه السلام، قال هو عمر في الآية يقول: هششت أو هششت فقبلت في نهار رمضان. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني قد فعلت أمرا عظيما. قال: وما هو؟ قال: قبلت وأنا صائم. فقال له عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ فقال: لا شيء. فقال: فما؟ وما إيه اللي مخليك هنا؟ التبس عليك الأمر. واحد يتمضمض وهو صائم، المضمضة دي هي مقدمات الشرب لكن ما يشرب، كذلك القبلة من مقدمات الجماع لكنه لم يجامع. فالقبلة للصائم جائزة وإن ترتب عليها نزول المذي أو المني. إن نزل المني فوجب عليه أن يقضي يوم مكان هذا اليوم باتفاق الأئمة الأربعة خلافا لابن حزم، لكن إن أمذى فالصواب ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وابن حزم من أنه لا شيء عليه. ما الفرق بالمني ولا تعريف المني إيه؟